بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين كالعادة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وآي مستقبلنا ووشه كالعادة أجمل من القمر، حتى أن سيدنا أبو هريرة بيقول مرة: والله لقد نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فكأن الشمس تجري في جبيني. أحد الصحابة بيقول في مرة، بيقول مرة من مرات كان القمر، يعني كان القمر ما شاء الله بدر زي ما بيقول، يعني ليلة 14 يعني، فبيقول: فأخذت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لوجه النبي أبهى وأجمل وأضوأ من القمر. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. داخلين بكل أدب وهدوء وسكينة، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم الوجه اللي أجمل وأضوأ من الشمس والقمر، داخلين عنده صلى الله عليه وسلم. واوعى تنسى التأشيرة: صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لأن النبي قاعد مع بعض الصحابة بيختصر لهم مشاكل العالم ده كله في حديث من كلمتين. الكلمة الأولى بتوضح العمل اللي مطلوب مننا، والكلمة الثانية بتوضح الثمرة اللي ممكن نفوز بيها. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: ارحموا ترحموا. الله، شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم. أي كلمة ممكن النبي يقولها ممكن أنا وحضرتك نقعد نشرح فيها سنة كاملة، وهي كلمة واحدة، لكنه وهو الأمي الذي علم الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. يقول جملة، الجملة دي نحتاج نشرحها في مجلدات. سبحان الملك، يعني سبحان الله، حاجة فوق الخيال. وده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. النبي قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. خد النتيجة، لو عايز أمة ترحم، لو عايز بلد تنتشر فيها الرحمة، ارحموا بعض. مش عايزين نبص إن احنا نقول العيب في إيه بالظبط، ولا في مين المسؤول. لا، أنا وإنت نرحم بعض، وانتي وانتي ترحموا بعض، والدنيا كلها ترحم بعض، تتنزل علينا رحمات رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. يبقى إذن ارحموا ترحموا. عشان كده درس الليلة بعنوان الرحمة في حياة النبي. والحقيقة أنا عايز أقول إن العنوان هو العنوان كده غلط. إيه الرحمة في حياة النبي؟ هي حياته كلها رحمة صلى الله عليه وسلم، يعني مش محتاج أقول الرحمة في حياته يعني جزء من حياته، لا، هو حياته كلها رحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يقول صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم بيقول: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الإنس والجن والطير والدواب، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيها. ربنا لما وصف حبيبه صلى الله عليه وسلم قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن كان رحمات ربنا من ضمن 100 رحمة في رحمة واحدة بس نزلت في الأرض، و99 رحمة اختزلهم المولى عز وجل لنا إلى يوم القيامة، لأن احتياجنا لرحمة ربنا يوم القيامة أكتر من الدنيا 1,000,000,000 مرة. يعني في الدنيا لو حصل بلاء فهينكشف، ولو جاء مرض هتشفى إن شاء الله، ولو حتى لو مشفى الإنسان هيموت ويترك الحياة ويترك البلاء. لكن في الآخرة لو إنسان يخش النار، ربنا يا رب يعافينه وعافيكم يا رب من النار ويجمع له إياكم في الفردوس الأعلى، دي علاجها ايه؟ ملاش علاج خلاص. فاحنا محتاجين الرحمات يوم القيامة تكون اكتر من كده، فنزل رحمة واحدة. الرحمة دي كان من ضمن الرحمة ديت، او على رأس هذه الرحمة بعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. احد السلف يقول كلمة حلوة قوي، بيقول: إن رحمة واحدة أنزلها الله عز وجل في الأرض كان نصيبي منها هو بعثة النبي وأن أكون مسلما مع النبي، فإني لأرجو أكثر من ذلك في 99 رحمة تكون يوم القيامة. الله، يبقى وما أرسلناك إلا رحمة، مش للمسلمين الآية مش كده، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله رحمة للمسلم والفاجر، للمسلم والكافر والبر والفاجر والإنس والجن والطير والدواب. النبي رحمة للدنيا كلها، هو اللي علمنا ازاي نرحم الطيور، هو اللي علمنا ازاي نرحم الدواب، هو اللي علمنا نرحم بعض ازاي، هو اللي علمنا ازاي نتعامل مع كل شيء في الكون دوت صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل ان كانت كل أمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمة تكفر بنبيها على طول، يسلط عليها عذاب الاستئصال، فكلا أخذنا بذنبه، أمة يخسف بها الأرض، وأمة تضرب بالحجارة، وأمة تصاب بالصيح، وأمة بالصعق، كل أمة يسلط عليها عذاب، فتستأصل الأمة عن شأفة أو عن بكرة أبيها لو كفرت بنبيها. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أكرم الله الأرض كلها بأن ما فيش كافر يستأصل في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع عذاب الاستئصال وأجل عذاب الأمم الكافرة ليوم القيامة. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده الكفار مش واخدين بالهم، ده النبي والله لو حبيت أختصر كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا والله أعجز وأفقر من إني أقول كلمة في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عايز أقول كلمة صغيرة خطرت على بالي وأنا داخل الدرس. عايز أقول لكل الأمم، إحنا بيسمعنا في قناة اقرأ اللهم لك الحمد، كل الدنيا، الكرة الأرضية كلها بتسمعنا من خلال هذه القناة المباركة، أسأل الله أن يجعلها ذخرا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين، ويجزي كل العاملين فيها رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام، وده مختصر اللي عايز أقوله عن النبي، النبي هو هدية الله إلى أهل الأرض. يا أهل الأرض اقبلوا هدية ربنا. والله العظيم عايز الجملة دي تسطر بسطور من النور على قلوب كل الناس، مسلمين وغير مسلمين. بأوجه كلامي للغرب، أنا عارف إن الغربيين سمعيني دلوقتي، بقول النبي هدية ربنا لأهل الأرض، اقبلوا الهدية واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فربنا رفع عذاب الاستئصال عن كل الأمم الكافرة ببعثة النبي. مفيش أمة هتهلك في وجودك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طب وبعد موت النبي، وما كان الله معذبهم وهم يستفرون. ولذلك سبحان الله، يعني شوف بقى ده بالنسبة للمسلم والكافر، شوف بقى لما يكون بقى في حاجة خاصة بالمؤمنين. قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم، من أفضلكم صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بعض الصور من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الصور والله لا نستطيع أن احنا نجملها أبدا. أنا أبدأ بحديث كان من أعجب ما قرأت في حياتي، حديث رواه عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. الحديث رواه في زوائده على المسند، والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. إن سيدنا أبو هريرة سأل سيدنا النبي عليه السلام عن أول ما رأى من أمر النبوة. يعني عايز أقول له ابتديت تشعر إمتى بأمر النبوة، أول ما رأى من أمر النبوة. قال لهم، أخبره أنه كان ابن 10 سنين صلى الله عليه وسلم، كان لسه عنده 10 سنين، بيقوله كنت في الصحراء فسمعت صوت رجلين فوقي، سمع صوت رجل اثنين بيتكلموا فوقيه صلى الله عليه وسلم، هو ما عرفش هو ملكين جبريل وميكائيل، بس النبي عليه الصلاة والسلام لسه ما عرفش، هو عنده 10 سنين. بيقول فسمعت صوتا فوق رأسي، فيقول قال أحدهما للآخر: أهو هو هو ده النبي أو نبي آخر الزمان يعني؟ أهو هو؟ قال أجل هو. قال انزل فشق صدره. قال فنزل أحدهما فشق صدري بلا ألم ولا دم، لفي قطر الدم نزلت ولا أي ألم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول وأنا أرى، أنا شايفه بيشق صدري نصين. فقال له، يعني قال أحد الملكين للآخر، ركزوا معي في الحديث العجيب ده، قال الملك للآخر، قال له أخرج من قلبه الغل والحسد. ده لسه كان عنده كم سنة يا جماعة؟ 10 سنين. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. أخرج من قلبه إيه؟ الغل والحسد. لا غل ولا حسد، مفيش حاجة وحشة خالص بالمرة. وفي الرواية بقى التانية لما كان هو عنده 5 سنين لو تفتكروا، لما كان عند حليمة السعدية بترضعه وحصل برضو شق الصدر، خدوا بالكم من الحتة ديت بقى، أخرج من قلبه حظ الشيطان. لا حظ للشيطان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. المرة دي بيقول له إيه؟ بيقول له أخرج الغل والحسد. فأخرج الغل والحسد كأنها علقة سوداء، ثم قال له اسكب في قلبه أو أدخل في قلبه الرأفة والرحمة. قال فأدخل في قلبي الرأفة والرحمة، كما قلت الحديث صحيح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، فأدخل في قلبه الرأفة والرحمة. ثم ضغط الملك على إبهام قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أغدو واسلم، خلاص بقى انطلق وأنت سالم، لا فيك في قلبك لا غل ولا حسد ولا حظ شيطان ولا أي حاجة وحشة أبدا، لأنك أنت سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال أغدو واسلم، قال صلى الله عليه وسلم فرجعت بها، خذوا بالكم من لفظ الحديث، أغدو رقة على الصغير ورحمة للكبير. الله بيقول بعد ما شقوا صدري وطلعوا الغل والحسد وسكبوا في قلبي الرأفة والرحمة، من اليوم دوت وهو عنده 10 سنين ظللت أغدو بين الناس رقة على الصغير ورحمة للكبير. ولذلك كان من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أن اسمه إيه؟ نبي الرحمة. الله، شوف أسماء النبي كتير على فكرة، حتى قال بعضهم أن أسماءه صلى الله عليه وسلم تتعدى 90 اسم، لكن احنا خلينا واقفين مع الأحاديث الثابتة، لأن الأمانة العلمية تقتضي أن احنا نقول لكم الحديث صحيح أو حسن وما نرجع بالأحاديث الثانية بقى. فقال صلى الله عليه وسلم أن من ضمن أسماءه نبي الرحمة، نبي الرحمة، قلب مليان رحمة، قلب بيفيض رحمة على الكون ده كله صلى الله عليه وسلم. يبقى ديننا هو دين الرحمة، ونبينا هو نبي الرحمة، وشرعنا هو شرع الرحمة. قال جل وعلا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الجميل اللي سكب فيه الرأفة والرحمة، بيقول له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا، ولو كنت يعني مستحيل، بقول لك لو جيت عندنا امبارح كنت هديك 10,000 جنيه هديه، ما حصلش، ما جيتش خلاص. فبيقول ولو كنت، يعني ما حصلش ومش هيحصل، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله، عايز يقول له ربنا سبحانه وتعالى بيقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم انت ارحم قلب انا خلقته على وجه الارض، لكن لو كنت فظ وغليظ ما كانش حد مش وراك ولا اتبعك. شوف قد ايه ده مين صاحب القلب الرحيم صلى الله عليه وسلم. ولذلك المولى عز وجل لما بيقول لسيدنا موسى وسيدنا هارون بيقول اذهبا، شوف الرحمة، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. هو فرعون طغى؟ طبعا طغى. طب نعمل إيه مع اللي طغى ده يا رب العالمين؟ شوف سبحان الملك، شوف رحمة ربنا اللي قال ورحمتي وسعت كل شيء. فبيقول فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يا ربي ده فرعون اللي طغى، اللي قال أنا ربكم الأعلى، اللي قال ما علمت لكم من إله غيري، اللي قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، اللي قال واللي قال واللي قال ما علمت، اللي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، كل الغطرسة والكبر والكفر ده كله. قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كان سيدنا قتادة لما يقرأ الآية دي يبكي، فقال سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أحلمك، إن كان هذا حلمك بعبد طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد سجد وبكى وقال سبحان ربي الأعلى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. فرحمة النبي عليه السلام شملت المسلم والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والبعيد والقريب والعدو والصديق. النبي أجمل كل الكلام ده كله في حديث واحد، حديث رواه الطبراني في الكبير والحاكم بسند صحيح، قال أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. مش لسه بقول لكم من شوية، بقول لكم يا أهل الأرض، يا مسلمين ويا غير مسلمين، النبي هدية ربنا لأهل الأرض، اقبلوا الهدية. تعالوا نكمل صور من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الفاصل صل على نبي الرحمة. ولحظة صفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف قد إيه شملت رحمة النبي كل مناحي الحياة، حتى والله يا جماعة في أدق التفاصيل. على فكرة موضوع الكلام عن رحمة النبي عليه السلام، صدقوني والله لا أبالغ، الموضوع محتاج سلسلة لوحدها. أنا بس عامله درس كده من ضمن سلسلة ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبوعدكم في حاجة قريبة إن شاء الله، مفاجأة لقناتنا الحبيبة قناة إقرأ إن شاء الله. من ضمن برضو حلقات ليلة في بيت النبي هجيب لكم حوالي أكثر من 50 مشكلة من معضلات المشكلات، كيف حل النبي صلى الله عليه وسلم مشكلات العالم. ما احنا عايزين بقى يبقى برضو جانب عملي، برضو جنب الرخاء جانب عملي، إزاي النبي حل مشكلات العالم كله صلى الله عليه وسلم. يعني مش عارف أقول لك إيه، حاجات والله أغرب من الخيال. شوف قد إيه النبي اهتم بأدق التفاصيل، يعني أبسط ما في الأمور، السواك اللي بنستعمله، اللي هو النبي قال عنه السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يوم النبي يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أو لفرضت عليهم، في الرواية لفرضت عليهم السواك مع الوضوء، ولأخرت العشاء الآخرة إلى نصف الليل. بيقول لولا أن أنا أخاف، خايف أشق على أمتي، كنت فرضت عليهم السواك. لكن عشان هو بيخاف على أمته مش عايز يفرض عليهم السواك، وخلاه سنة مستحبة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم بيقول إني لا أدخل في الصلاة. شوف رقة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما نقدرش نوصفها من هنا ليوم القيامة. شوف بيقول إني لا أدخل في الصلاة، خدوا بالكم، فأريد أن أطيل فيها، عايز أطول أقرأ وأسجد وأطول في الركوع والسجود والقراءة عشان نستمتع ورا النبي عليه السلام. بيقول فأريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي، طفل صغير بيبكي ورا مع أمه. قال فأتجوز في صلاتي مما أعلم من وجد أمه لبكائي. أنا عارف أن أمه يعني تعبان عشان ابنها بيبكي، نفسها تاخده في حضنها تطبطب عليه ترضعه ترعيه، فبيقول فأخفف في صلاتي علشان خايف على أمه، خايف من على بكاء الصبي، رحمة ورقة بالصبي صلى الله عليه وسلم. حديث الثالث سبحان الملك، يعني حاجة عجيبة جدا. أنتم تعلمون أن في رحلة الإسراء والمعراج أن المولى عز وجل فرض علينا الصلوات من فوق 7 سماوات لعظم قدر الصلاة، وإحنا اتكلمنا طبعا عن موضوع الصلاة. طيب لما فرضت الصلاة كانت كام يا حبيبي؟ كانت 50 صلاة. فظل النبي ينتقل من بين موسى إلى ربه جل وعلا. سيدنا موسى يقول له سر ربك التخفيف، وسيدنا محمد عليه السلام يروح ويسأل ربنا التخفيف، فيخفف له شوية، 10 × 10 × 5، لحد ما وصلهم من 50 لـ5 صلوات بأجر 50 صلاة، رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، وقبل ذلك رحمة من الرب العلي بالنبي وأمته صلى الله عليه وسلم. تيسير الزواج، النبي من رحمته بالشباب والبنات، يا شباب ويا بنات شوفوا قد ايه النبي رحيم بيكم وبيحبكم وخايف عليكم ازاي، وخايف عليكم من الفتن. يقوم النبي عليه السلام يقول يسروا الجواز، يسروه وخلوا الامور بسيطه، وبنتك ديت اللي هي اغلى عندك من نن عينيك، عمرك ما هتتاجر عشان خاطر ان انت بنتك تتجوز، بنتك ما هياش سلعه، وقدر وقيمة بنتك الغالية عمره ما كان بمين اللي يدفع أكتر، لا بالعكس، ده أنا ممكن أدفع واجيب لها زوج فاضل علشان يحافظ عليها، وده عندي يبقى أحب على قلبي. وده اللي حصل بين سعيد بن المسيب وبين كثير بن أبي وداع، وراح دفع له 20,000 درهم يستعين بها على حياتي مع ابنتي، لأنه يعلم أن هذا الشاب كان طالبا للعلم وكان إنسانا تقيا نقيا ورعا، هيخاف على بنته وهيحافظ عليها، وإلا لو اديت لي بنتي الواحد ما شاء الله معاه مليارات لكن هيزلها ويهنها ويبهدلها، أنا هستفيد إيه وأفرح بإيه؟ بالعكس، ده ممكن الواحد يموت فيها يوم ما يعرف ان بنته بتتزل عند انسان ما عندوش لا دين ولا نخوه ولا ادب ولا اخلاق، ربنا يبارك فيكم. فالنبي بيقول ايه كما عند ابي داود بسند صحيح، قال خير النكاح ايسره، افضل زواجه في الدنيا اللي متيسره. وانتم تعلمون ان النبي زوج رجلا بما معه من القران والحديث رواه البخاري، وتعلمون ان ام سليمة تزوجت من ابي طلحه الانصاري وكان مهرها الاسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، يسره ولا تعسره، وبشره ولا تنفره. رحمة النبي بالوالدين، الأم والأب اللي تعبوا فينا وتعبوا عشان وبذلوا حياتهم وضحوا بحياتهم كلها، الله يبارك في كل أم وأب مسلمين موجودين على وجه الأرض يا رب العالمين، قولوا آمين. الأم اللي تعبت وسهرت عشاننا، واللي والأب اللي تعب وشيء عشاننا، فالنبي بيقول الوالد أوسط أبواب الجنة، أحسن أبواب الجنة بر الوالدين، اكرم أمك وأبوك. ربنا بيقول أنشكر لي ولوالديك، وقرن الشكر له بالشكر للوالدين سبحانه وتعالى. رحمة النبي بالأرحام، يوم يقول من سره، اللي يحب من سره أن يبسط له في رزقي وأن ينسأ له في أثري فليصل رحمه. الله، والأحاديث كثيرة، وإحنا تكلمنا عن بر الوالدين مرارا وتكرارا، وكذلك صلة الرحم. شوف رحمة النبي بالأطفال شيء فوق الخيال. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ليس منا، حديث رواه أحمد والترمذي سند صحيح، ليس منا، ليس على هدينا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الله، مش منا، النبي بيقول مش منا، ده مش منا اللي ما يرحمش الطفل الصغير ده. ساعات تشوف اباء وامهات او ناس اغراب بيقصوا على الاطفال قسوه عجيبه، يوصل الامر احيانا بان ممكن يكون مدرس بيعاقب طفل فيعوره، واحيانا ممكن يوصل المرحله لكسر عظم او لاسالة دم طفل صغير بريء لا يملك حتى الدفاع عن نفسه ولا انه يعبر عن نفسه. ليس منا من لم يرحم صغيرنا. النبي كما عند البخاري ومسلم يخش عليه واحد اسمه أقرع ابن حابس التميمي. الأقرع ابن حابس التميمي دخل فلقى النبي بيقبل الحسن ابن علي رضي الله عنهما، فبيقول له أتقبلون صبيانكم يا رسول الله؟ فوالله إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. النبي استغرب، يعني إيه الجفوة دي كلها؟ ابن عندك 10 أولاد عمرك ما قبلت واحد منهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. انت القبلة اللي بتديها لابنك او طفلك الصغير دي قمة الرحمة. فانت لما ما ترحمش الطفل ده لا يمكن ربنا يرحمك. من لا يرحم لا يرحم. ويدخل عليه واحد اعرابي، والحديث في البخاري ومسلم، فبيقول له يا رسول الله اتقبلون صبيانكم؟ فوالله ما نقبلهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او املك ان نزع الله الرحمة من قلبك؟ اعمل لك ايه اذا كان ربنا نزع الرحمة من قلبك لدرجة ان انت ما بتقبلش ابنك؟ يا سلام، شبعوا اولادكم تقبيل البنات والاولاد، وحبوهم وضموهم وخدوهم في حضنكم وشبعوهم حب وحنان، عشان ما تلجأش الطفلة ديت، وده مش مبرر ليها، بس ما تلجأش الطفلة دي لما تكبر انها تبحث عن اي مصدر للحب ولو كان في الحرام، ويكون بيكون السبب الجفة والقسوة اللي بتجدها من الأمة أو من الأب أو من الاثنين. حديث من البخاري، سيدنا أسامة بن زيد في يوم من الأيام وهو طفل صغير، يوم النبي واخده على رجله، واخد الحسن بن علي على رجله الثانية ويضمهم ويحضنهم صلى الله عليه وسلم، وشوف المشهد الجميل، ثم ينظر إلى السماء ويقول اللهم إني أرحمهما فارحمهما. بيقول له رب انا برحمهم فارحمهم يا رب العالمين. تخيل بقى لما النبي يدعي لطفلين صغيرين بيقول له رب انا برحمهم وبحبهم فارحمهم يا رب العالمين. في يوم من الايام كانت امامه بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هي امامه دي تعتبر حفيده النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم من الايام النبي خدها وشالها ووقف يصلي بالمسلمين، فكان اذا ركع او سجد وضعها واذا قام حملها صلى الله عليه وسلم رقه منه لحفيدته امامه بنت زينب. يعني سبحان الله. في الحديث ايضا رواه البخاري لما مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى النبي وزرفت عيناه الدموع. عبد الرحمن بن عوف وقف جنبه بيقول له يا رسول الله وأنت تبكي يا رسول الله؟ قال أجل، تلك رقة أو تلك رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. تعال نشوف رحمة النبي بالمذنبين والمخطئين، يعني رحمته زي ما بقول لك ده موضوع محتاج سلسلة كاملة. نحن نتكلم صور من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أو الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله محتاجة سلسلة كاملة، وأنا على استعداد أن أتكلم عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 100 حلقة، وما أظنش أن أكون وفيت النبي حقه صلى الله عليه وسلم. رحمته بالمذنبين والمخطئين حديث عجيب جدا ومضحك وجميل قوي. حديث رواه البخاري ومسلم، رجل من المدينة، الرجل صايم في نهار رمضان غصب عنه لم يملك نفسه، فوقع على امرأته فجامعها في نهار رمضان، فجاي للنبي حس طبعا أنه عمل مصيبة كبيرة وهي فعلا مصيبة، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال له هلكت يا رسول الله؟ قال ما أهلكك؟ قال له وقعت على امرأتي في نهار رمضان. النبي عايز يحل له المشكلة صلى الله عليه وسلم، فقال له أتملك، هل تجد رقبة تعتقها؟ تقدر معاك رقبة تقدر تشتري عبد وتعتقه؟ قال له ما عنديش الإمكانية دي. قال له طيب، تقدر تصوم شهرين متتابعين؟ قال له يعني ده اذا كنت انا ما قدرتش اصبر عن زوجتي في نهار رمضان هصوم شهرين ازاي؟ ما اقدرش يا رسول الله. فسكت النبي عليه الصلاه والسلام وقال له طيب، تصدق على 60 مسكينا. قال له والله يا رسول الله لا املك، ما عنديش خالص. فسكت النبي واستنى شويه وشويتين، واحد جايب له مكتل فيه تمر، حاجه كده زي قفه كده فيها تمر، فأخذ النبي التمر ونادى على الرجل وقال خذ هذا التمر وخذ هذا التمر وتصدق على 60 مسكينا. فقال له ايه يعني الراجل بقى عايز يعني طبعا الراجل كان دمه في يعني في قمه في خفه الدم واللذاذة يعني. فقال له على افقر من يعني انا اروح اتصدق على 60 مسكين؟ والله ما بين لابتيها ما فيش ما بين يعني من المدينه من شمالها لغربها ولا من شمالها لجنوبها او من شرقها لغربها ما فيش واحد افقر مني في المدينه المنوره. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه واطعم اهلك. خلاص يعني شوف قد ايه، شوف رفقه وصل لدرجه ايه، ان النبي عليه السلام يستثني هذا الرجل من الحكم دوت علشان عارف ان هو لا يملك النصوم ولا يملك ان يعتق رقبه ولا يملك ان هو حتى يتصدق. قال له خلاص خد التمر ده تصدق على اهلك، كانه عايز يقول له ايه، شفت الرفق والرحمه اللي انت شفتهم مني المره دي اوعى تكررها تاني، لان في الوقت دوت هتلاقي بقى الحكم الشرعي هينفذ عليك، ممكن يكون قاسي عليك في الوقت دوت، لكن شوف الرحمه. الراجل ده ما رجعلوش مره تانيه يا جماعه، لاحظتوا من نص الحديث ان الراجل ده ما رجعش مره تانية قال له انا عملت كده تاني، ما حصلش لا تاني ولا تالت، لان الرفق والرحمه ما كان الرفق في شيء الا زان وما نزع الرفق من شيء الا شان. يجي له شاب، واحنا حكينا القصه دي اكتر من مره والحديث رواه احمد بسند صحيح، يقول له يا رسول الله ائذني في الزنا. شاب صغير عايز يتجوز ومعوش فلوس انه يتجوز، فبيقول له ائذني في الزنا. فأخذ النبي يقربه قال أدن مني، فقربه لحد ما قعدوا على الأرض ولزق ركبه في ركب الشاب وقال له، يعني طبعا عايز يخاطبه بالعقل شوية لأن الشاب غلبت عليه شهوته، فلو قلت له نصوص شرعية هيكسف من النبي عليه السلام، لكن هو برضه عايز يقتنع. قال له أترضاه لأمك؟ قال له لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. أترضاه لأختك لابنتك لزوجتك لعمتك لخالتك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الناس، هو أنت بس اللي عندك يعني يعني عرض وشرف بتخاف عليه؟ برضو الناس نفس الحكاية عندهم أعراض بيخافوا عليها. ثم المشكلة ما زالت قائمة، حل النبي المشكلة بإيده ورحمته صلى الله عليه وسلم، حط إيده على صدر هذا الشاب وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. خرج الشاب من عند النبي يقول والله لم ألتفت إلى شيء من ذلك أبدا بعدما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يده على صدر صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف رحمة النبي، حتى سبحان الله شيء عجيب جدا، وصل الأمر إن النبي بيخبر كما في الحديث الذي رواه مسلم إن كل نبي من الأنبياء اللي سبقوا النبي عليه السلام كل واحد فيهم كان ليه دعوة مستجابة. هو طبعا دعوة مستجابة أصلا الأنبياء، لكن في دعوة مخصوصة حاجة بقى تطلب فعلا يعني حاجة كبيرة قوي قوي، فكل واحد فيهم تعجل دعوته ودعا بها. قال إلا أنا، حديث رواه مسلم، ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا، فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه، النبي خبالكوا الشفاعة بتاعته صلى الله عليه وسلم، فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بي ما يشرك بالله شيئا صلى الله عليه وسلم. والنبي يخبرنا بكيف نفوز بشفاعة النبي، وذكرناه في أكثر من حديث في 4 أو 5 أحاديث كيف تفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام أيضا الحديث رواه مسلم، وقف النبي وتذكر أمته، الأمة فيها الصالح وفيها الطالح، فيها المذنب وفيها المطيع، النبي خايف على المذنبين جدا، فبكى وتذكر قول سيدنا إبراهيم، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتذكر قول عيسى عليه السلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى، فأرسل المولى عز وجل جبريل عليه السلام وهو أعلم سبحانه وتعالى، قال سل محمدا ما الذي يبكيه؟ فنزل جبريل وقال له يا رسول الله إن ربك يسألك ما الذي يبكيه؟ قال أبكي من أجل أمتي. صعد جبريل إلى المولى عز وجل قال يا رب إنه يبكي من أجل أمتي. قال ارجع إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. تعالوا نشوف صور من رحمة النبي بالمشركين مش بالمسلمين، ولكن بعد فاصل قصير صل على نبي الرحمة. بيت الرسول ونسعد بنور ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا حضراتكم، مش قلت لكم في أول الدرس ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للبر والفاجر وللمسلم والكافر. تخيلوا حضراتكم إن النبي صلى الله عليه وسلم راحوا له كما عند الحديث رواه مسلم، راحوا له قالوا يا رسول الله يعني المشركين عذبونا وعملوا فينا وسووا فينا، ألا تدعوا الله على المشركين؟ ألا تدعوا الله إيه؟ على المشركين مش مسلمين. قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. مش هو قال كده في حديث يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، يعني بكرر الكلمة اللي قلتها في أول الدرس. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم هدية ربنا لأهل الأرض، اقبلوا الهدية. بقول المسلم وغير المسلم اقبلوا هدية ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. المشركين يئزون ومع شدة الإذاء يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 9 أو 10 محاولات مع اختلاف الروايات، 9 أو 10 محاولات لقتل النبي، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليهم ولم يعاقبهم بل عفى عنهم جميعا صلى الله عليه وسلم. بل الأغرب من ده كله إن النبي تأزم نفسيا ووصل لمرحلة إن ربنا بيلومه أنت هتموت نفسك عشان خاطر المشركين. قال جل وعلا فلعلك باخع نفسك، لعلك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أنت هتموت نفسك يا رسول الله عشان المشركين دول خايف عليهم. طبعا ده النبي عليه الصلاة والسلام تمر عليه جنازة رجل يهودي فيسأل جنازة من هذه؟ قالوا رجل يهودي مات بأقصى أطراف المدينة يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أتبكي لموت يهودي؟ قال أجل، أليست نفسا؟ وفي رواية نفس تفلتت مني إلى نار جهنم. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إن في غلام يهودي في بداية أو في مؤخرات المرض وبداية السكرات، لسه ما دخلش في السكرات، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يروح ويزور ويعرض عليه الإسلام فيسلم هذا الغلام الصغير. فلما أسلم خرج النبي من عندي وهو يبتسم ويمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. يا سلام على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تعالوا نشوف آخر عنصر في درسنا الليلة دي، رفق النبي بحاجة يعني لا تخطر على قلب بشر، رفق النبي بالحيوان. تخيلوا ورحمة النبي بالحيوان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. احفظوا النص ده، من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. النبي أصل أصول وقواعد وأشياء لرحمة الحيوانات. تعالوا نشوف مع بعض المشهد العجيب دوت. شايفين المشهد ده؟ مشهد من أغرب ما يخطر على قلب بشر. ده فهد يا جماعة نازل يصطاد أعزكم الله إردة، هو كان جعان جدا جدا جدا، فاصطاد الإردة ومسكها من رقبتها زي ما انتم شايفين. الإردة كانت في شهرها الأخير كانت حامل، وقع الجنين بتاعها. فجأة التفت الفهد مش واخد باله، لقى ابن الإردة ديت أعزكم الله وقع زي ما انتم شايفين منظره عامل ازاي، الطفولة جميلة في كل حاجة. صعب عليه القرد الصغير ده وصعب عليه أمه، هو نازل يأكل عشان جعان، ورغم ذلك ساب أم القرد ده لأنه صعب عليه منظر القرد الصغير ده، وترك الـ الـ الـ الـ الـ يعني القردة الكبيرة اللي كان عايز يأكلها ولم يأكلها، مرضيش يأكلها، وخد القرد الصغير في فمه زي ما انتم شايفين وهياخده في حضنه ويلحسه ويطبطب عليه ويضمه. الله، شوفوا سبحان الله، القرد ده اتولد يتيم خلاص في اللحظة دي. إحساس الفهد أو النمر، هو تقريبا فهد، إحساس الفهد بأن القرد ده اتيتم بسببه هو، ربنا قذف الرحمة في قلب الفهد. كان ممكن يأكله، ما هو هيعمل له إيه؟ هو ده يقدر يدافع عن نفسه، كان ممكن يأكله، لكن زي ما انتم شايفين عمال بيلحسه ويطبطب عليه وكأنه ابنه هو شخصيا وعمال. وبعدين سبحان الله هتلاقوا القرد دلوقتي هيقع من على الشجرة، التاني خايف عليه ونازل بيلحقه كأنه بيلحق ابنه، وهياخده في الحضن، هياخده في حضنه ويضمه لإيديه مرة تانية زي ما انتم شايفين، خده لأنه خايف عليه يقع من على الشجرة يموت، وهو حاسس زي ما تقول يعني سبحان الله، يعني فعلا صدقت يا رسول الله، إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الإنس والجن والطير والدواب حتى إن الدابة لترفع حافرها عن والدها. شوف سبحان الله، شوف بتلحس إزاي، شيء عجيب جدا والله، منظر مؤثر جدا يعني يبكي القلوب ويضمع العيون سبحان الملك، وتشعر بلمحة الحزن في عين الفهد وهو بينظر للقرد الصغير وهو نازل اصلا جعان، وهو في الغالب ما بينزلش يصطاد كل يوم، ده ممكن ينزل يصطاد كل اسبوعين ثلاثه، وهو جعان ومحتاج للوجبه دي عشان يقدر يقيم حياته، ورغم ذلك ساب ام هذا القرد ومرضيش ياكلها، واثر ان يكون جعانا وخد القرد الصغير في حضنه. زي ما انتم شايفين مشهد اغرب من الخيال، ما رايت مشهدا في حياتي اغرب من هذا المشهد، شيء فعلا مؤثر جدا جدا بجد. انا يعني مش قادر اقول لكم المشهد ده. بشكر اخواني واحبابي، بشكر يعني اخويا وحبيبي المخرج الجميل استاذ احمد حمدي، واخواننا الافاضل في القناه اللي منتجوا لنا المشهد الجميل ده وجابوه لنا. ربنا يبارك فيكم يا رب واجعلها في ميزان حسناتكم. شوف المشهد عامل ازاي، شوف الرقه. نعرف نرحم بعض زي ما الفهد ده رحم القرد ده. شوف انا ما بطلبش المستحيل، انا ما بقولش اكتر، بقول نعرف نرحم بعض زيه. تخيل في عالم الغاب، في عالم الغاب اللي ما فيهوش قوانين رحمه، شفتوا الرحمه عامله ازاي؟ شفتوا قد ايه الرحمه؟ النهارده في عالم الانس، في عالم الانسان، في ناس والله ما بترحم بعض، في ناس بصدق، في ناس قاسيه قوي على بعض. وشوفوا طبعا الصور اللي موجوده على النت في سجون العالم، كيف عذب المسلمون في جميع الازمنه، وفي ازمنه العصر الحضاري اللي احنا عايشينه، تعذيب وقسوه ووضع مصامير في الأعين وصلب للناس وتمزيق للأحشاء وأشياء لا تخطر على قلب بشر، وكهرباء وتعليق وتعذيب. ليه؟ ده الحيوانات بترحم بعضها. ليه في بعض الناس، أنا بقول في بعض الناس، ليه بعض الناس ما بيرحموش بعض؟ تعال نشوف النبي قال إيه، حاجات عجيبة جدا. وضع قوانين للرفق والرحمة بالحيوان. النبي مر فلقى ناس واسمين أعزك من الله حمار على وجهه، عاملين له وسم كده معلمينه بسكين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذي وسم. لعن ده يعني الطرد من رحمه ربنا. توسمه ليه وتعذبه ليه؟ عشان تعمله علامه؟ ما تعلمه باي حاجه، حط له اي حاجه، لكن ما تعلموش بسكين ولا باي حاجه. والحديث رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيشوف من رفقه بالحيوان، والحديث رواه مسلم ايضا، نهى عن ضرب الوجه وعن عن وسم الوجه. يعني لو عندك حيوان اعزك الله اوعى تضربه على وشه، اوعى تضربه على وشه، اوعى توسمه على وشه. إذا كان النبي نهى عن إن احنا نضرب حيوان على وشه، يبقى من باب أولى الإنسان بقى اللي وشه ده كله تكريم، اللي فيه مواضع السجود لله سبحانه وتعالى، يبقى ما نضربش حد على وشه. يبقى الأم لما تعاقب ابنها ولا بنتها تضربه على كتفه، على إيديه، على رجليه، الوش لأ، ده مكان التكريم اللي بنسجد بيه لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لعن من مثل بالحيوان. في بعض الناس بتأذي الحيوانات، ده في اولاد صغيرين بيبقوا ماشيين في الشوارع ماسكين طوب واهليهم ما بتقولهمش عيب، ويفضلوا يخبطوا في القطط والكلاب. ليه يا ابني؟ ليه؟ ربنا يبارك فيك. وليه يا جماعه ما ننهاش ولادنا عن التعذيب للحيوان؟ حرام، ده روح، واحنا ماجورين على ان احنا نرحم الروح ديت. سبحان الملك. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما عند البخاري ومسلم ان امراه دخلت النار في هره، في قطه عملت معها هي، حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجة عجيبة جدا. اتنين من الصحابة كل واحد فيهم كان راكب الدابة بتاعته، جمل أو حمار أو حصان، الله أعلم، مش وارد في الرواية. فهم راكبين عدوا فقابلوا بعض، فقعدوا وهو كل واحد فيهم قاعد على الدابة بتاعته فبيكلم التاني، فبيدردشوا مع بعض. فزعل النبي عليه السلام وقال: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر. يعني لما تكون راكب دابة، حمار، حصان، جمل، رايح بيه مشوار، اركبه وروح بيه المشوار، لكن ما تقعدش أنت وصاحبك، أنت قاعد على الدابة بتاعتك وهو قاعد على الدابة بتاعته نص ساعة تتسامروا وتحكوا حكايات، لأن أنت بتعذب الدابة اللي هي تحتيك دي، حرام. هي يعني الحمد لله رب العالمين هي مخلوقة أنها توصلك، هي توصلك مشوارك، لكن مش مطالب منها ان انت تعملها كرسي ولا مصطبه تفضل قاعد عليها وانت بتكلم صاحبك. شوف رقه النبي وصلت لدرجه ايه، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان احنا نتخذ الدواب والطيور غرضا. سيدنا ابن عمر والحديث رواه البخاري لقى شابين واقفين وحاطين طير ومربطينه وعاملينه مصيده، يعني عاملينه ايه، يعني هدف ليهم بينشنوا عليه النبال. فقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. حرام تعذب طير وتجيبه وتعلقه في في في خشبه وتقعد تنشد عليه السهام او البندقيه وتعذب فيه. ليه؟ لعن رسول الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. صلى الله عليه وسلم. وصل الأمر إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كما عند البخاري ومسلم إن في رجل ماشي في صحراء لقى كلب فنزل البير وسقاه فشكر الله له وغفر له وأدخله الجنة. ورواية تانية أيضا عند البخاري ومسلم أن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا يلهث الثرى من العطش فنزلت البئر وسقته فشكر الله لها وغفر لها أيضا وأدخلها الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح يمر في يوم من الأيام فلقى حمرة نوع من الطيور، والطائر الحمرة ديت لها فرخان يعني ابنين صغيرين كده، تمام، طيرين صغيرين. فواحد من الصحابة خد الطيرين دولت وراح بيهم بعيد، فالحمرة بدأت تطير وتقرب من النبي كأنها بتشتكيله. فقال النبي من فجع هذه بوليدها ردوا إليها وليدها، فردوا الأفراخ مرة أخرى إلى الحمرة فسكن قلبها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى قرية من النمل محرقة، نمل عدد كبير من النمل كده عند جحر محروق كله، فقال من حرق هذه القرية؟ فقال أحد الصحابة أنا يا رسول الله. قال إنه لا يعذب بالنار أو إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، اوعى تحرقوا أي حد بعد كده أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام أو في بعض الأوقات أحيانا كان يجيب المية عشان يتوضى، فتقبل إليه هرة تقرب منه فيروح حط لها المية فتشرب من المية ثم يتوضى النبي مكان الهرة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وصل الأمر يا جماعة في شيء والله فوق الخيال، إن النبي كان بيحترم مشاعر الدواب، مشاعرهم الجسدية والنفسية. تخيلوا حضراتكم حديث رواه مسلم إن النبي بيراعي المشاعر الجسدية للحيوان، فبيقول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. لو في حيوان مأزون لنا في قتله تمام، ما نقتلوش نص قتلة ونسيبه يتعذب، لا نقتله ونخلص عليه. شوف قد إيه، زي الكلب العقور وزي العقرب وزي الثعبان إلى غير ذلك، ما تقتلوش نص قتلة وتسيبه يتعذب، حرام. تخيل شوف الرقة وصلت لإيه، لأفاعي وعقارب وكلب عقور وحاجات عجيبة جدا. فبيقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. لما تيجي تذبح مثلا فرخة ولا تذبح حمامة ولا تذبح أي حاجة أحسن الذبحة. نعملها إزاي الإحسان ده؟ قال وليحد أحدكم شفرته، السكينة لازم تكون حامية، ما تبقاش سكينة تلمة وتقعد تقطع في رقبة الفرخة أو الخروف أو اليمامة أو الحمامة إلى غير ذلك وتقعد تعذب فيها. قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ما يبقاش حاطت رجليه على رقبتها وعمال يكتم في نفسها وبيذبح، لا ريحها في القعدة ووجهها للقبلة وبسم الله الله أكبر وذبح بسكينة حامية. شوف تقدير رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، لا ده كمان بيراعي الجوانب النفسية عند الحيوان. تخيل يا سلام، مش حاجة فوق الخيال. في يوم من الأيام صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الحاكم بسند صحيح، لقى النبي صلى الله عليه وسلم لقى رجل أضجع الدبيحة بتاعته ونايمها على الأرض وبدأ يمسك السكينة ويسنها قدام الدبيحة، فتعجب النبي وقال سبحان الله، أتريد أن تميتها موتات؟ أنت عايز تموتها 100 مرة؟ ما كفاية الموت اللي أنت هتموتها لها، هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ أعزكم الله، لو أنا هذبح خروف أسن السكينة بتاعتي قبل ما نيمه، قبل ما أضجعه أسن السكينة بتاعتي، لأ الحاجة التانية كمان ما خليهوش يشوف السكينة، الحاجة التالتة ما تبحش خروف قدام خروف لأن الخروف اللي هيشوف الخروف التاني بيتذبح أنا كده موتته 100 مرة. عمركم شفتوا رحمة ورقة أكتر من كده؟ في يوم من الأيام، ودي قصة عجيبة جدا جدا سبحان الله، كان عند النبي ناقة اسمها العضباء. في يوم من الأيام غار بعض اللصوص والمشركون وكده على الدواب اللي كانت موجودة في المكان ده، فأخذوا مجموعة من الدواب والنوق والحصان يعني وكده، وكان من ضمنها الناقة العضباء بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام. خدوها ولقوا معها امرأة كبيرة في السن وراحوا واخدينها مع إيه، مع الدواب دي. فلما راحوا المرأة استغلت فرصة هم كانوا في وسط الطريق بيستريحوا شوية فناموا، فراحت واخدة الناقة العضباء بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام وراحت هربت عليها. فلما هربت عليها من شدة فرحتها الحمد لله ان ربنا رجعها من المشركين وخدت الناقة العضباء بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فبتقول لله علي نذر، انا بقى يا ربي بنذر لك نذري لله، ان انجيتني عليها ان اذبحها. يعني لو نجتني من الناقة دي ووصلتني يعني ايه ان انا اروح هتبحها إن شاء الله يا رب، ده نذر يعني. فلما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس ما جزيتها، يعني ربنا جعلها سبب في نجاتك تقولي نذر عليها أن أنا أتبحها. فحاجه فبزي فقال بئس ما جزيتها، انه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. بل وصلت الرقه، واختم بالعنصر الجميل دوت، وصلت رقه النبي بالجماد. حديث رواه البخاري ان النبي كان بيخطب على جزع من شجره كان مقطوعه من قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الايام جت امراه فقالت له يا رسول الله نصنع لك منبر، ابن نجار. قال لها خلاص ماشي، صنعوا المنبر. فنحى النبي الجزع جانبا، الصحابه قاعدين بيسمعوا خطبه النبي، فقام النبي يخطب فحن الجزع وبكى لفراق الذكر ولفراق النبي صلى الله عليه وسلم. يوم النبي يعمل ايه؟ كان ممكن يقول دي حته خشبه اقطع الخطبه عشان انزل لخشبه. نزل النبي وقطع الخطبه واحتضن الجزع، التزم الجزع يعني احتضن الجزع، فسكن الجزع. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو لم التزم الجزع لظل يحن ويبكي الى قيام الساعه. وفي روايه تانية ان النبي اصر للجزع بكلمه، قال ان شئت غرست، لو حبيت نغرسك قدام المسجد تاني تتغرس فترجع، فعدت ابهى مما كنت ترجع شجره احلى من الاولى، وان شئت غرست في الجنه فاختار الجزع ان يغرس في الجنه. الله، لو هنرحم الناس ربنا يرحمنا، لو هنرحم الحيوانات ربنا يرحمنا، لو هنرحم الدنيا كلها مسلمين ومشركين، لو هنرحم الكون ده كله ربنا يرحمنا. ارحموا ترحموا، بذكركم بأول حديث، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أختم أستاذ أحمد في ربع دقيقة معلش، مشهد يعني مشهد بسيط جدا، إن من ضمن الأشياء العجيبة اللي هتحصل يوم القيامة مشهد الشفاعة. حديث في البخاري ومسلم اللفظ المسلم، إن الناس هيطلعوا عايزين إن ربنا يرحمهم عشان بس إيه يعني، يعني الفصل القضاء بس، لأن 50,000 سنة في أرض المحشر شيء عجيب، لكن طبعا بيمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر والعصر كما ورد عند الحاكم بسند صحيح. في اليوم ده ربنا بيقول إيه؟ ورحمتي سبقت غضبي، وفي رواية ورحمتي غلبت غضبي، ورحمتي وسعت كل شيء. فالمولى عز وجل حينما يذهب الناس إلى الأنبياء عشان يطلبوا منهم الشفاعة بس عشان بيبدأ الحساب، يقولون جميعا تقريبا إلا سيدنا عيسى سيدنا محمد إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وفي عز الغضب ده ربنا يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم لوحده بثمن شفاعات، ويأذن لكل نبي بشفاعة وكل ملك بشفاعة وكل مؤمن بشفاعة. ثم يقول جل وعلا كما في الصحيحين شفع الأنبياء وشفع النبيون وشفع الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار سبحانه وتعالى ويلقيها في نهر يقال له نهر الحياة، فيدخلون وقد امتحشوا يعني صاروا فحما فيخرجون وفي وكأن وجوههم أضوأ من اللؤلؤ المنضود وفي رقابهم الخواتيم مكتوب عليها عتقاء الرحمن، فيدخلوا الجنة فإذا رآهم أهل الجنة قالوا هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. أنا في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم بعد الفاصل اللي جاي، فاصل قصير ونرجع لكم. صلوا على نبي الرحمة. لحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفاصل الأخير، وربنا يجمعنا معكم على خير. والوقت معكم ما شاء الله بيجري بسرعة. نقرأ بعض الرسائل اللي جت على الفيسبوك. معرفش الأخ ولا الأخت ينال عسكر، معرفش بقى، حلقاتك جميلة يا شيخ، ادعو لي بالهداية والشفاء من المرض، ربنا يا رب يشفيك ويعفيك ويهديك يا رب العالمين. إسراء الصادق، حلقة متميزة حفظك الله شيخنا، ربنا يحفظك أختي إسراء ويبارك فيكي. الأخت زهرة من الجزائر أو زهرة، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أود أشكركم على هذه الحصة والتي إن دلت على شيء إنما تدل على هدفكم في إصلاح هذه الأمة. الحقيقة كلنا وكل دعاة الأمة إن شاء الله هدفهم إصلاح هذه الأمة، إحنا بنتقرب إلى الله بحب هذه الأمة. أمتنا ما فيش عندنا أغلى من أمتنا، لأن أمتنا دي هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأخت مها محمود، ربنا يحفظك ويزيدك علم اللي تنفع الأمة، ربنا يا رب يبارك فيك ويجمعنا والأمة كلها رب على الفردوس في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأخت مرمر عبد الرازق، السلام عليكم، ادعوا لزوجي ولي ولابني عبد الملك بأن يكون من الصالحين وحاملين كتاب الله عز وجل وداعين إلى دينه، يا رب يحفظه لك ويحفظ أولاد المسلمين جميعا يا رب العالمين ويبارك فيهم جميعا. شفنا قد إيه المشاهد الجميلة لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكون ده كله، قد إيه ربنا لما يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما قالش لقد كان لكم في أخلاق رسول الله ولا في معاملاتي ولا في قوتي ولا في علمي، إنما قال في رسول الله كل حاجة. احنا لينا أسوة وقدوة في كل حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم. وانتوا عارفين ان النبي عليه سنته تنقسم لثلاث أشياء: قول وفعل وإقرار. انه لو قال حاجة دي سنته، ولو عمل حاجة دي سنته، ولو أقر صحابي على فعل أو على قول برضو دي سنته صلى الله عليه وسلم. فربنا بيقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ده المين يا ربي؟ قال لي من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. شفتوا قد ايه رحمة ربنا، وشفتوا قد ايه رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم. مين فينا اللي هيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ مين فينا اللي هيرحم زوجته وأولاده أمه وأبوه وجيرانه وأرحامه والناس حواليه وأصدقائه وزميله ويرحم حتى الكفار، يتعامل معهم برحمة من باب الدعوة، ويرحم حتى الحيوانات، ويرحم حتى الجماد. معنا الأستاذ صلاح من إيطاليا. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله. أنا صلاح من إيطاليا. يا أهلا وسهلا، أحبك الذي أحبتني فيه. أنا أسكن في مدينة واديزم في المغرب، في مدينة واديزم. والله إن اليوم أنا محق الله العظيم ما مصيقت أن أنت أهدر مع الشيخ محمد، الشيخ المصري محمود المصري. ربنا يبارك فيك يا رب. والله إني أحبك في الله. أحبك الذي أحبتني. السؤال دي اللي بسألك شيخ، أنا متزوج بفتاة من المغرب. متزوج بإحدى الفتيات من المغرب من مدينة واديزم. بثلاث نساء؟ لا بواحدة من مدينة واديزم. نعم. وهذه الفتاة دي والله العظيم أنا أحبها. أنا واحد إنسان اللي تنقدر لها المشاعر ديالي، أحبها في الله، والله أعلم. الله يكرمك. الله يكرمك والله. هذه الأيام الأخيرة وقت تقع بيناتها بعض المشاكل وصلت للطلاق، عاوزك تعطيني بعض النصائح وتدعي لي انا وياها باش نكمل بيها. حاضر. عينيا حاضر استاذ صلاح. العين حاضر. الله خيرا. ومن هذا المنظر الله يجازيك بخير شيخ محمود. الله يبارك فيك يا رب احفظك حبيبي الاستاذ صلاح. ربنا يبارك فيك. انا سعيد قوي ان واحد يتصل يقول انا بحب زوجته، فربنا يكرمك يا رب ويثبتك يا رب ويبارك فيك. دايما كده تعاونوا مع بعض على الطاعه، لان النبي عليه بيقول ما تود اثنان في الله فيفرق بينهما الا بذنب يحدث احدهما. خلي بيتكم مليانه بالطاعه، وخلي الرفق والرحمه والموده في البيت ان شاء الله، عشان ربنا يحافظ لكم على بيتكم ويرزقك بالذريه الصالحه ان شاء الله. الاستاذ باسم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. والله بحبك كثير في الله والله، ومتابعه رضاك يعني دايما استمرار. الله يبارك لك يا رب. الله يخليك يا استاذ باسم. ربنا يخليك يا فندم. والله انا بس ليا سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضل. والله انا حاليا بصرف على اخواتي مصاريف كامله. نعم. يعني الوالد متوفي والوالده ربنا يرحمهم، يعني هم مسؤولين مني يعني. ربنا يكرمك. فانا بسال، هل دي تعتبر من ضمن الصدقه؟ من ضمن زكاة المال قصدك يعني؟ زكاة المال يعني، هل دي تعتبر يعني من ضمن زكاة المال، ولا دي تعتبر مصاريف انا ملزم بيها يعني؟ ربنا يبارك فيك يا رب. طبعا هو هي الزكاه احنا قلنا يا جماعه لا تجوز لا على الاصول ولا على الفروع، بمعنى ان انا ما يجوز ان انا ازكي على ابويا او امي او على اولادي او على زوجتي اللي انا مسؤول عنها شرعا. اختلف بقى العلماء في حته الاخوه، لو كان الاخوه فقراء ومحتاجين يجوز زكاه المال عليهم وتحسب من زكاه المال. حته بقى ان هو الاب والام ماتوا فاصبحت انت الملزم شرعا بالانفاق عليهم، هي دي حته الخلاف بين اهل العلم، هل ممكن تحسب من زكاه المال او ممكن او لا تحسب من زكاه المال. ارى والله اعلم سبحانه وتعالى، واتمنى ان اكون مصيبا في هذه الفتيه، ان ما دام هم اخواتك وليسوا من الاصول ولا الفروع فان شاء الله تحسب من زكاه المال، يعني ان كانوا مستحقين ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. ام ابراهيم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله الشيخ محمود. عليكم السلام. الله يبارك فيك. ربنا يحفظك. هذا البرنامج كنحبوه بزاف والله. الله يبارك فيك يا رب احفظك يا رب. ارجو منك ان تطلب مع وليدي، عندي وليدي مريض ما كيتمشاش على رجليه. شفاه الله عافاه. اطلب له ربي يمشي على رجليه يا ربي ويشافيه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه، ربنا يشفيه ويشفي كل مرضى المسلمين، قولوا امين. اللهم امين يا رب العالمين. يا ربي دعي معايا في الغيبه ديالي، دعي معايا في الغيبه. على عيني. حاضر والله. على عيني يا ام مريم. ربنا يبارك فيكي، وانتوا دعوا لنا بالشفاء والله، يعني ربنا يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب. الله يخليك يا ام مريم، جزاكم الله خيرا. عايزين ما ننساش قبل ما الوقت يجري بينا، عايزين ما ننساش واجب الاسبوع ده ان شاء الله. واجب الاسبوع ده عايزين صيام اثنين وخميس ده على طول. على فكره الصيام لما صحابي قال لي النبي عليه الصلاه والسلام دلني على عمل يعني يعني فقال له عليك بالصيام فإنه لا مثل له وفي رواية لا عدل له، مش هتلاقي حاجة أفضل من الصيام. فعايزين صيام الاثنين والخميس، عايزين ورد القرآن كل يوم جزء، حتى جزء يعني مش هاخد منك تلت ساعة، وعايزين ركعتين قيام ليل ربنا يبارك فيكم، وعايزين دعاء للأمة المسلمة إن ربنا ينجيها من عنق الزجاجة اللي هي فيها دلوقتي. أستاذ محمود السلام عليكم. السلام عليكم. أيوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ الله يعزك ويبارك فيك يا رب. انا بحبك في الله والله. ربنا يحبك ويسترك، احبك اللي زحتني فيه. ودعنا يا رب بالهدى وربنا يكرمنا. ربنا يهديك ويكرمك حبيبي ويبارك في عمرك يا رب. الله الله يخليك. انا طلبت رقمك والله عشان عايزك في موضوع كده وان شاء الله. على عيني. حاضر حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويحفظك. حاضر يا محمود. انا مبسوط جدا والله ان انا كلمتك. ربنا يسعد قلبك برؤيه النبي على الحوض ان شاء الله. ربنا يحفظك يا محمود. امين يا رب العالمين. الله يبارك فيك حبيبي. ربنا يبارك فيك يا رب. يا رب الله يبارك فيك. اسمحوا انا عايز اقول يا جماعه، عايزين فعلا ان احنا ننمي ونكبر ونكتر يعني ينبوع الرحمه من قلوبنا. عايزين نبع الرحمه ده من قلوبنا ده يكبر قوي قوي. شوف لما النبي يوصل رحمته بانه توصل للمشركين مش للمسلمين. انا النهارده بقول يا مسلمين عايزين نرحم بعض، وعايزين برضو نرحم غيرنا، يعني عشان بس ما يتقالش ان احنا هنرحم بعض وبس. لا، ده أول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين مش المسلمين. آخر سورة في كتاب الله قل أعوذ برب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس كل الناس بخلق حسن. وزي ما قلنا الآية في الحديث في الدرس بتاع النهاردة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ديننا دين عالمي، عايزين نخلي الدنيا كلها تشوف الرحمة دي. أتمنى إن الحلقة دي بالذات بجد، أتمنى كل إخواني وأخواتي اللي متابعينا إن هم ينشروا الحلقة دي ويوزعوها في كل مكان عشان يخلوا حتى الغرب كمان يشوفوا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. نورة أم نورة من مصر. طيب الأستاذ محمد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام حبيبي، ربنا يبارك فيك. حضرتك الله يعزك ويسترك. والله أنا سعيد أن أتكلم حضرتك يعني، وحبيت أتصل وأقول لك إن أنا أحبك في الله يعني. أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يجمعني يا رب بهذا الحب تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله يا رب. والله حضرتك أنا خطبت من مدة قريبة يعني، واستخفت ربنا والحمد لله ربنا وفقني ما شاء الله، وعايزك تدعي لي كده. ربنا يوفقك إن شاء الله، ربنا يجمعنا جميعا في الجنة إن شاء الله يا رب. مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب. عايز أقول إن من أجمل ثمرات الدعوة اللي الواحد فيها بقاله أكتر من 20 سنة، من أجمل الثمرات دي بجد اللي حسيتها الحب المتبادل بيننا وبين المسلمين، إن إحنا نحب بعض في الله، وإن ربنا يجمعنا بالحب الجميل دوت تحت ظل عرش الرحمن. لأن من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث البخاري ومسلم، ورجلان تحابا في الله. كلمة رجلان تشمل الرجال والنساء، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم تشمل الرجال والنساء، صلوا كما رأيتموني أصلي تشمل الرجال والنساء، وهكذا. ربنا يا رب يجمعنا بهذا الحب تحت ظل عرش الرحمن، لأن يوم القيامة يوم صعب جدا. فلما نكون مش واقفين بقى لا في الشمس ولا في ولا حفاة عراة غرلا، ولا بقى الجهنم تأتي، يعني قاعدين في ظل عرش الملك وبناكل وجبة ما أعدها لنا نبي مرسل ولا ولي ولا ملك مقرب، أعدها لنا مالك الملك وملك الملوك، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سلام حبر اليهود الذي أسلم، فقال له ما أول وجبة يأكلها أهل الجنة يا رسول الله؟ قال زيادة كبد النون، أي زيادة كبد الحوت أعدها لهم الرحمن جل وعلا. المولى سبحانه وتعالى هو الذي أعد لنا تلك الوجبة. تخيل حضرتك لما أول وجبة يأكلها، قال فما الوجبة التي يأكلونها على إثرها؟ إيه الوجبة اللي بعدها على طول مباشرة؟ قال ينحر لهم الثور الذي يأكل من أطراف الجنة. والحديث كما قلت رواه مسلم. حاجة جميلة أوي. أم عبد الغني من الدنمارك، السلام عليكم. السلام عليكم الأخ محمود. مع حضرتك إن شاء الله أخوك محمود. اتفضلي يا أم عبد الغني. الله يبارك فيك في هذه الدروس، والله يجزيك كل خير إن شاء الله. آمين يا رب العالمين، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. الله يخليك أخ محمود، أريد تطلب لي ربي لابني عبد الغني. نعم. ماله عبد الغني؟ معلش ما سمعتش. مريض ولا ايه؟ واترب لكل الامه المسلمه، كل الامه المسلمه ادعي له ربنا يبارك لك فيه يا رب العالمين، ويجعله كده ثمره طيبه واجعله نبتة صالحة إن شاء الله، يعني ينفع الأمة وينفع المسلمين وينفع أسرته ويكون ذخرا لك يوم القيامة. أم محمود من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام، زي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتك. والله إني أحبك في الله. ربنا يحبك ويسترك يا رب. ربنا يديك الصحة ويخليك للأمة الإسلامية بخير يا رب. ويخلي الأمة ويبارك في الأمة يا رب العالمين. ربنا يديك الصحة يا شيخ. آمين يا رب العالمين. تفضلي. والله أنا سعيدة جدا إن سمعت صوتك. ربنا يسعد قلبك بلقاء النبي يا رب الله العالمين. الله يخليك، ونحب نشوفك في الشيخ زايد عندنا في مصر. إن شاء الله، حاضر على عيني، حاضر. ان شاء الله الجمعه القادمه ان شاء الله الخطبه بتاعتي في الشيخ زايد ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يبارك حضرتك يا رب. الله يخليك ويعزك يا رب العالمين. احب انا اطلب من حضرتك ان تدعي لنا وتدعي لزوجي مريض. ربنا يشفيه يا رب ويعافيه يا رب العالمين، هو جميع مرضى المسلمين، اللهم امين يا رب. الله يخليك ويشفيني معاه يا رب العالمين. ربنا يشفي الجميع يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا ام محمود، جزاكم الله خير على اتصالك، ربنا يحفظك. عايزين الرحمه تبقى واقع عملي. تعالوا الاسبوع ده يعني نفكر كده في زيارة مريض، نفكر في إكرام فقير، ما ده من رحمة. عايزين نزور مريض، عايزين نكرم فقير ونغدق عليه ونرحمه. عايزين نشوف طفل صغير ماشي في الشارع كده يتيم، نكرمه كده وناخده نجيب له طقم حلو كده ونجيب له شوية حلويات ونفرحه ونحسسه إنه لو كان فقد أب واحد فجي مليون أب موجودين مكان أبوه هيكرموه. عايزين نترحم الأخت فاطمة من أسبانيا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أكون العزيز محمد المصري. مع حضرتك إن شاء الله، تفضلي. جزاك الله وكل خير على هذا البرنامج. الله يعزك ويحفظك يا رب. الله يحفظك في الله. ربنا يحبك ويستر. الله عمرك. آمين يا رب. من أجل هذه الأمة. الله يبارك فيك يا رب. أنا أتصل بك من أجل أن أسألك عن الحجاب. أنا ألبس حجاب واسع خضخاص. نعم. ولكني أحس بأنني غير مرتاحة، ينقصني النقاب، ولا أدري نعم. هل هو واجب أم محدد فقط؟ حضرتك يعني حضرتك عايزة حضرتك عايزة تلبس النقاب فبتسألي هو واجب ولا مستحب؟ صح كده السؤال كده مظبوط؟ طيب. طيب الأخت فاطمة ربنا يبارك فيك يا رب. احنا قلنا يا جماعة النقاب كان عنه أكتر ممرف وجاوبنا على السؤال ده كتير جدا، لكن أكرر للمرة الأخيرة، قلت يا جماعة النقاب يدور ما بين الوجوب والاستحباب، والعلماء اللي قالوا واجب ليهم أدلتهم المحترمة، والعلماء اللي قالوا مستحب برضو ليهم أدلتهم المحترمة. لكن عايز أقول حاجة، عايز أقول بس أي أخت فاضلة ربنا يا رب يحفظ كل بنات المسلمين كل نساء المسلمين، هتلبس النقاب لازم تحط في اعتبارها حاجتين قلتهم قبل كده. رقم واحد، هلبس النقاب يبقى مش هخلعه، لأن لو لبست النقاب في ناس بيحبوك، نساء زيك بيحبوك وأكيد هيقلدوك، فلو لبست النقاب وجيتي خلعتيه هيخلعوه وراكي، وممكن ده يخلي كتير من النساء تتفتن بسبب الموضوع ده. الحاجة التانية، يوم ما هنلبس النقاب اعلمي ان الميكروسكوب عليكي خلاص، كل حركاتك وكلامك وسكناتك وكل حاجه محسوبه عليكي، وانت محسوبه بان انت صوره للاسلام، فاي غلطه، كلمه نقولها، معامله مش طيبه، صوت عالي في الشارع، اي حاجه بتتحسب على ان بيتقال في الوقت ده التعميم، كلهم كده. فاحنا عايزين نقول ان كل اخت منتقبه رجاء الله يبارك فيكم، انتوا يعني ارجو الا يؤتى الاسلام من قبلكم. كل اخت منتقبه تبقى عارفه ان هي بتمثل دين، فما تعملش حاجه تخلي الناس يقولوا عن المنتقبات كذا، او واحد ملتحي يعمل حاجه غلط فالناس يقولوا كل الملتحين كده. التعميم غلط، لكن برضو احنا ما نديش فرصه لحد انه يعمم. ده الطلبين اللي عايزه. الاستاذ سامي من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ اهلا بحضرتك. والله والله العظيم اني احبك في الله. حبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك. والله العظيم انا سعيد جدا لسماع صوتك. الله يخليك حبيبي. والله العظيم اتمنى زيارتك هناك في الجزائر. لا انا قريبا حبيبي، انا رايح جوله كامله في تونس والجزائر والمغرب، بس بنحدد بس المواعيد ان شاء الله ونظبطها. والله يا شيخ ادعي لي انا وزوجتي. ربنا يحفظها. ودعينا في الاسره تاعنا هنا في جلمة، ودعينا يا شيخ والله اني احبك في الله. حبك الذي احببتني فيه، الله يخليك وخلك الامه الاسلاميه. الله يخليك يا استاذ سامي، انت يعني ما شاء الله يا شيخ، انت جاي في القمه. الله يخليك حبيبي. والله يعني انا خادم للامه الاسلاميه، والله يعني لا اعتبر نفسي اي شيء، والله انا خادم للامه كلها. ادعي لابويا والامي دائما يا شيخ. ربنا يحفظهم لك يا رب ويبارك لك فيهم. وادعوك ان طالما في ام وفي اب دول كنزك، حافظ عليهم وبرهم عشان ربنا يكرمك دنيا واخره رب العالمين. ربنا يحفظك انت وزوجتك ويرزقكم بالذريه الصالحه رب العالمين. ام احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. اهلا وسهلا يا ام احمد. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يعز حضرتك ويبارك فيك يا رب. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود. الله يسترك. امين يا رب العالمين. ربنا يا رب يشفيك ويشيل عنك ويبارك فيك. امين يا رب العالمين. امين يا رب يديك الصحه بالله عليك يا شيخ محمود، تدعي لي وتدعي لعيالي. ربنا يبارك فيك. ربنا يهديهم ويجعلهم من اهل القران يا رب. يا رب يهدهم لك ويجعلهم قره عين لك في الدنيا وفي الاخره، واولادك وكل اولاد المسلمين وكل اولاد المشاهدين اللي قاعدين قدامنا. ربنا يفرحكم باولادكم في الدنيا وفي الاخره، ولا يفرق بينكم ابدا يوم القيامه، وان يجمعكم جميعا انتم وذريتكم واحفادكم واحبابكم واصحابكم في الفردوس الاعلى، ونتجمع كده كلنا صحبه يا رب العالمين. يا رب. الاستاذ عثمان من الجزائر السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. عليكم السلام حبيب قلبي. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا حبيبي. الله يخليك حبيب قلبي. الله يا شيخ احبك في الله حبا. حبك ربنا يعلم ده. الله يبارك فيك يا عثمان. استاذ عثمان يا شيخ، عندي سؤال. تفضل حبيبي. يا شيخ، ما حكم رفع اليدين بعد الصلاه؟ بعد الصلاه؟ بعد الصلاه في الدعاء. يعني بعد ما خلصت الصلاه وارفع ايدي في الدعاء. حاضر. على عيني. حاضر حبيبي. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. هو احنا قلنا يا جماعه بعد الصلاه مباشره، احنا بعد ما بنختم يعني بعد ما بنصلي، يعني صلينا الصلاه مثلا صلاه الظهر مثلا، خلاص صلينا وسلمنا، فلما سلمنا مش هنبدا بالدعاء، انما هنبدا بالاذكار الوارده بعد الصلاه مباشره. في اذكار، وبعد ما اخلص الاذكار ادعو بما شئت، ولا حرج في رفع يدي، ما فيش مشكله. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال انس كان يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض ابطيه صلى الله عليه واله وسلم. عايزين نكمل بقى موضوعنا، ننمي موضوع الرحمة على قد ما نقدر زي ما قلتلكم يا جماعة. وكل واحد يفكر، أصل الرحمة دي مش قاصرة فقط على إن أنا أروح أكفو اليتيم بس، أو إن أنا أروح أرحم زوجتي أو ولادي أو أرحم أم وأبويا. مجالات الرحمة كتيرة. عايزكم تتواصلوا معايا على الموقع بتاعي، الموقع الرسمي للشيخ محمد مصري، وصفحة الفيسبوك والتويتر، وعلى صفحة ليلى في بيت النبي اللي عاملينها إخواننا وأحبابنا في قناة اقرأ. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. عايزين نتواصل وكل واحد يقدم مقترحات ازاي ممكن ارحم الناس من حولي، مش الناس وبس، الناس والدواب والكون ده كله، ازاي يكون رحماء. ده انا تذكرت حديث عجيب جدا رواه الترمذي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض، حتى النمله في جحرها وحتى الحوت في البحر، لا يصلون على معلم الناس الخير. الله، بقى النملة تدعو لك والحوت يدعو لك، ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ قال لك لأن النبي علمنا كيف نتعامل مع تلك الكائنات وإزاي نرحم الكائنات ديت، فلما احنا رحمناها بما تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم هي بتدعو لنا. يعني انت النهاردة لما تشوف نملة بتأذيها ليه؟ إلا إذا كانت بتأذيك. لو اني مثلا ماشي في شارع فلقيت طابور نمل ماشي جنب الحيط، ليه اقعد افرك فيه واموت فيه؟ ما تسيبهم، ليه تهلكهم؟ يعني امه بتسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، وان من شيء الا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبحهم. امتى ممكن اموت نمله؟ قرصتني وما عرفتش اتخلص منها غير اني فرقتها، خلاص انت معفو عنك، مفيش مشكله. لان في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والسرد. السرد ده نوع من انواع الطيور بس مش منتشر قوي، واخد بال حضرتك؟ فنهى النبي عن قتل، فقال العلماء نهى عن القتل على سبيل العبث، انما نحل اذتني وقرصتني قرص جامده ولم استطع ان اتخلص منها الا بان انا ضربت عليها فموتها، مفيش مشكله. خد بالك، نمله قرصتني حصل برضو فمفيش مشكله، انما ما اروحش مخصوص اروح اموت نمل. وبعدين من باب اولى كمان، ما احرقهمش، انه لا يعذب بالنار الا رب النار. استاذ عبد العليم من ايطاليا السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ محمود مصري، نشكرك الشكر الجزيل على هذا البرنامج. شكرا لله. انا فرحانين ان احنا نتكلم معك. الله يبارك فيك. ادعوك شيخنا بالدعاء للشفاء لوالدي يا رب، والبركه لابنائي. ربنا يبارك فيك. وسؤال الشيخ في البيع والشراء، في الألبسة والأحذية المقلدة، رغم تبيين كل ذلك للمشتري وكل تفاصيله والثمن يبين ذلك. معلش ونشكرك شكرا جزيلا. معلش ما سمعتش السؤال يا استاذ احمد، لو حضرتك سؤال. ايوه سؤال في الأحذية وملابس مقلدة مع زبين ذلك للمشتري. نعم. نعم لا ما فيش مشكلة يعرف. ما فيش مشكلة استاذ عبد العليم، ولا حاجة. يعني ممكن مثلا اكون انا كتاجر ببيع صنف معين مثلا اعزكم الله من الاحذية، فيجيني الراجل المشتري فبقول له الحذاء ده اصلي، بس اكون صادق، اصلي مثلا ب 50 يورو وده تقليد ب 20 يورو، ما دمت وضحت والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب شوف قد ايه يعني وكتم محقت بركة بيعهما. يبقى طالما في صدق وفي توضيح ما فيش مشكله خالص، ربنا هيبارك لك ويبارك له، فلا حرج في ذلك ان شاء الله. ام احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام يا ام احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ بطلب منك ان انت تدعي لي انا واولادي، تدعي لي ربنا يهدي لي اولادي، يعني ربنا يهديهم لك يا رب ويبارك فيهم يا رب العالمين، يا رب يكرمك يا ويجعلهم قرة عين لك يا رب العالمين، وكل اولاد المسلمين اللي سامعنا يا رب العالمين. ربنا يحفظك ام احمد، جزاك الله خير على الاتصال. فالشاهد في الموضوع ان ابحث عن اي مجال من مجالات الرحمه واجتهد فيه ولن تعدم ان تجد خيرا، صدقني. ممكن تفكر ان انا ارحم يتيم، اروح اكفل بكره يتيم، اكفله هو مع امه حتى، او اكفله هو في احد الاماكن في جمعيه شرعيه او في اي ملجا ايتام، واكفله واصرف عليه واتكفل بكل مصاريفه، اروح مثلا ارحم المرضى اللي في المستشفيات. احيانا بيبقى مريض عيني ومعهوش فلوس يصرف على علاجه، او مريض معاه فلوس بس مقطوع من شجره ملوش حد يسال عليه، روح ارحمه وسلم عليه وادعي له وادخل السعاده على قلبه. واحد طفل يتيم اكرمه، جار ليك مسكين اكرمه، وهكذا. خلي قلبك مليان بالرحمه لكل البشر، وزي ما قلت لك على قد ترمومتر الرحمه اللي في قلبك على قد ما هتكون الرحمه جايه لك من ربنا سبحانه وتعالى اضعاف اضعاف، فهو الكريم سبحانه وتعالى. الاخت فاطمه من الجزائر، السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه اخت فاطمه. الله. اتفضلي. طب يا ريت وطي التلفزيون يا اخت فاطمه واسمعيني من التليفون. انا فرحانه بزاف في نهضرت معاك اليوم. ربنا يعزك ويحفظك يا رب. يا ريت وطي التلفزيون يا اخت فاطمه. لو تقدر توطي التلفزيون عشان بس اسمعيني. الشيخ ترى تدعي لماما بالشفاء. ربنا يشفيها يا رب ويعفى عنها يا رب العالمين. الشيخ عندي مشكلة في العقيدة. نعم. مشكلة في العقيدة. مشكلة في العقيدة؟ نعم. نعم تفضلي. انا الحقيقة مش سامع. تفضلي يا اخت فاطمة. تفضلي يا اخت فاطمة. ماما مريضة. هو الصوت معلش الصوت مش يعني بيقطع من بعيد كده، معلش هي قطعت. طب يعني قدر الله ما شاء فعل، اتصلي بينا تاني اخت فاطمه ان شاء الله، بس الصوت يكون اوضح، ويا ريت توطي التلفزيون معلش اللي بيتصل. ربنا يبارك فيك يا رب. فاضل دقيقتين خلاص الختام، ندعي بقى في الدقيقتين دول ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، يعني ندعي ونأمن من قلوبنا ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الاعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم املأ قلوبنا رحمة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا متراحمين فيما بيننا، اللهم اجعلنا رحمة يا رب العالمين فيما بيننا، اجعلنا متراحمين فيما بيننا، اللهم اقذف في قلوبنا الرحمة، اللهم اقذف في قلوبنا الرحمة، اللهم اجمعنا مع الحبيب محمد على حوضه الأنور لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا بالنبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة اللي جاية إن شاء الله حلقة مفاجأة مفاجأة مفاجأة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش